ويأخذ هذا الحديث سؤال أهل العلم والقصد إليهم بالاستفتاء. وقد قال البخاري رحمه تعالى في صحيحه: باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وقد قال الإمام أحمد رحمه تعالى في مصر صحيفة لعلي بن أبي طلحة: لو رحل رجل إلى مصر لكان مصيبة. وهذه الصحيفة تروى من طريق عبد الله بن الصالح كاتب الليث عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. فهذا الإمام أحمد يقول: لو أن رجلا رحل إلى مصر لطلب هذه الصحيفة لكان مصيبة، أي ولم يكن في ذلك خسارة في رحلته، لأن الصحيفة مهمة. وهذا الإمام أحمد نفسه رحل من بغداد إلى اليمن لأخذ العلم عن الإمام عبد الرزاق. وهذا الإمام أو هذا عاصم الواسطي أعطى ابنه عليا 100,000 درهم وأمره يخرج في طلب العلم، وقال: لا أرى وجهك إلا ومعك 100,000 حديث. فرحل علي بن عاصم الواسطي فطاف البلاد شرقا وغربا ولم يرجع إلا وهو من أكابر الأئمة والحفاظ. قد ذكر حافظ الذهبي رحمه تعالى هذه الحكاية في تذكرة الحفاظ، وقال: وكان له حلقة يحضرها 30,000. ولذلك يروى ويحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إنه ولد بغزة، وقيل ولد باليمن، وهو قرشي وأمه حميرية، فرحل إلى مكة وأخذ العلم، ورحل إلى المدينة، ومن المدينة رحل إلى البصرة. حين وصل إلى البصرة يريد أخذ العلم عن أبي يوسف، لأن الشافعي ولد في نفس السنة التي توفي فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فدخل على رجل يرجله، وكانت نفقة الشافعي قد انتهت ولم يلق معه سوى 2 درهم، فامتنع الرجل يرجله إلا ب5 دراهم، فعرض عليه الشافعي 2 درهم فامتنع. فخرج الشافعي رحمه تعالى وقال: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كان تجلى وأكبر. يدل على هذا المعنى وعلى هذه المعاني قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا جاء عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو وجماعة. فقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قد رحل نبي الله موسى إلى الخضر ليأخذ عنه العلم، ففي رحلة الفاضل إلى لمن هو أقل منه، فإن موسى بالاتفاق هو أفضل من الخضر، والصواب أن الخضر نبي وهو قول الجمهور، ولكن رحل موسى إليه ليستفيد منه.